الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة البقرة من الآية 54 بعد المئة إلى الآية 58 بعد المئة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا أيها المؤمنون للذي يقتل في سبيل الله، وهو الذي يجاهد ويقتل في المعركة ويكون قصده من جهاده إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة لا إله إلا الله وتحقيق التوحيد ونصرة دين الله، هذا هو المقاتل في سبيل الله، وليس كقتال الخوارج، بل قتال مشروع، القتال المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يحقق الغايات المقصودة منه، فليس قتالا من أجل حمية قبرية أو غير ذلك، ولا هو قتال مبتدع، قتال فيه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، بل هو قتال مشروع بالضوابط الشرعية المعروفة، ويكون المقصود منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، نصرة دين الإسلام، دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي إذا قتل في قتال كهذا يكون شهيدا، وهذا الشهيد الذي قتل في سبيل الله هذا لا يقال بأنه مات، ولا يقال لهؤلاء بأنهم أموات. نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا، فقال: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقول هو ميت، فإن الميت من خلقي من سلبته حياته وعدمته حواسه فلا يلتذ لذة ولا يدرك نعيما، فإن من قتل منكم ومن سائر خلقي في سبيلي هؤلاء أحياء عندي في حياة ونعيم وعيش هني ورزق طيب فرحين بما آتيتهم من فضلي، ولكن لا تشعرون، ولكنكم لا ترونهم فتعلموا أنهم أحياء، وإنما تعلمون ذلك بخبري إياكم به، فحياتهم هذه حياة برزخية لا علم لنا بها نحن إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى، فنحن نؤمن ونصدق بما أخبر الله سبحانه وتعالى به، لأن الله أخبرنا به. أي نعم، لأننا نؤمن بما أخبرنا الله به ونعرف صدق كتاب ربنا تبارك وتعالى وما الذي جاء به، فنحن نصدق بكتاب الله ونصدق بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نحكم عقولنا على أمور أخبار الله سبحانه وتعالى أبدا، نحن نسلم ونخضع ونذل لأمر الله سبحانه وتعالى ونصدق بخبره، ولا نكذب ولا نرد على الله سبحانه وتعالى شيئا بعقولنا الصغيرة. عقولنا صغيرة مهما رأينا أنها تدرك وأنها تفهم، لكن هي في الأخير صغيرة. أعطانا الله سبحانه وتعالى عقولا على قدرنا، يعني زي ما قال الأمر الإمام الشافعي رحمه الله: إن للعقل منتهى كما أن للنظر منتهى. إذن عندك حدود، أنت لا تحاول أن تتجاوز هذه الحدود، فعندك إذا جاءك الأمر من عند الله سبحانه وتعالى فالواجبك أن تأخذه بالتصديق والتسليم لا بمعارضته بعقلك. وأنا أنبه كثيرا على هذه المسألة، لأنها هي هذه حقيقة يعني من أعظم أصول أهل الضلال الذين انحرفوا عن منهج النبوة، عن منهج الصحابة رضي الله عنهم، هو تفكيرهم أو تحكيم العقل على كل شريعة الله، فلا يؤمنون بشريعة الله إلا ما وافق عقولهم، يعني هم في الحقيقة مؤمنون بعقولهم لا مؤمنون بشرع الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا تنبيه مهم أن الأمور الغيبية مثل هذه الحياة لا تحاول أن تقيسها على حياتك الدنيا كي تقف على كيفيتها. تلك الحياة تلك حياة وهذه حياة، الحياة الدنيا رأيناها وعلمناها، وتلك الحياة لا نعلم عنها سوى ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، فنحن نؤمن بما أخبرنا به ونقف عنده ولا نعارضه بعقولنا وأقيستنا الخاطئة. انتبهوا لهذه المسألة، فهي مزلة أقدام، فهذا القياس وإعمال العقل الصغير في الأمور الغيبية هو السبب في ضلال الكثير من المبتدع عن الحق. أهل السنة تقوم عقيدتهم على الإيمان بالغيب، مر بنا في بداية سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. هذا المحك، هذا الفاصل، الإيمان بالغيب. ما تحكم عقلك، العقلك هذا ما أدرى بالأشياء الغيبية، هذه ما يدري عنها، هذه أمور ينبغي أن نأخذها بالتسليم، بما أنك صدقت بأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وأن القرآن من الله سبحانه وتعالى، وأن الأحاديث النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لزمك على ذلك أن تصدق الأخبار التي فيها، وأن تطيع وتخضع للأوامر التي جاءت فيها، عندئذ تكون مؤمنا بحق. أما غير ذلك فإيمانك هذا يكون بعقلك وليس إيمانك بشرع الله سبحانه وتعالى. فأنت لما تكذب خبرا جاء في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ترد، وما أنك مصدق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي الحذر، الحذر الشديد من هذا الأمر. أخرج مسلم في صحيحه عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية من سورة آل عمران، فسألوه عنها قال: أما إن قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، يعني سألهم نفس السؤال ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، يعني لا بد أن يجاوبوا إيش الذي يحتاجونه، قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. هذا تفسير لمعنى هم أحياء عند ربهم يرزقون، فهم أرواحهم هذه في حواصل طير، يعني في طير، في طيور، بدل أجسادهم طيور، فهم يطيرون من الجنة في قناديل، يعني مساكنهم قناديل، القنديل معروف الذي يضع بدل اللمبات، اليوم صارت عندنا اليوم لمبات، كانوا قديما بالقناديل، هذه هي التي تضيء لهم البيوت والمساجد. فهذه القناديل هي التي تسكنها هذه الطيور التي فيها أرواح الشهداء هؤلاء. وهذه القناديل وين معلقة؟ معلقة بالعرش، عرش الله سبحانه وتعالى. هذه مكر كرامة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين امتن الله عليهم بهذا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. ولنبلونكم أي لنختبرنكم ولنمتحننكم، فالابتلاء هنا بمعنى الاختبار، بمعنى الامتحان، وهو لإظهار الصادق من الكاذب. الله سبحانه وتعالى يعلم الصادق من الكاذب لا شك، لكن ما يترتب عليه الثواب والعقاب هو العمل الذي يظهر. فهنا الاختبار جاء لامتحان من الله سبحانه وتعالى للناس، بلاء لا بد منه. هذه الآية تبين لك أيها المسلم أن البلاء لا بد منه، لا تظنن أبدا بأنك ستنجو من البلاء، البلاء لا بد منه، واقع واقع. ماذا تفعل؟ سيأتي في الآية: ولنبلونكم، اختبار لابد، هذا تأكيد مؤكد. ولنبلونكم بشيء، الحمد لله أنه قال بشيء، ولم يكن البلاء بالخوف كله والجوع كله، ولكنه بشيء، جزء وبعض منه، بشيء من الخوف، خوف والذعر. وهذا الخوف منه خوف عام، كان تكون في بلد مثلا سيغزوها عدو، بلد كوباء مرض انتشر فيها، خوف الناس كلهم تخاف من هذا البلاء، هذا الخوف هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى، خوف عام. وهناك خوف خاص يكون مختص بالشخص نفسه، ممكن تمر عليه ظروف وأشياء، يمرض مرض يخشى من هذا المرض في خاصة نفسه، أشياء كثيرة ممكن تخوف الإنسان في حياته، هذا كله بلاء من الله سبحانه وتعالى. والجوع، وشيء من الجوع أيضا، الجوع خلو البطن من الطعام مع شدة اشتهائه، وأحيانا يكون في ألم من شدة الجوع هذا، والجوع هو ضد الشبع. والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الأموال معروفة، والأنفس اللي هي الأشخاص، موت الناس، موت حبيب، موت قريب، هذا نقص في الأموال، موت ولد مثل هذا يدخل في نقص من الأنفس. والثمرات الثمرات جمع ثمرة، وما ينتج من أشجار النخيل والأعناب وغيرها، يعني مثل العنب مثلا ثمرة، مثل التمر إلى آخره، هذه ثمرات، هذه تحصل فيها نقص. يعني إذا كنت مزارعا مثلا تأتيك جائحة مثلا تأخذ هذه الثمار تفسدها، تشتري أنت مثلا شيء من الخضار والفواكه وكذا يأتيها ما يتلفها، مثل هذه كلها نقص في الثمرات والأموال. ممكن سيارتك تذهب، بيتك يحترق، يحدث معك أي شيء من هذه، هذا كله من البلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به عباده. ثم قال بعد ذلك: وبشر الصابرين، أي أخبرهم بما يسرهم. البشارة بشارة شيء يفرح يسر الإنسان، البشارة هذه للصابر. يعني ما هذه البشارة الذي للصابر؟ الصابر هذا له خيري الدنيا والآخرة من وراء الصبر هذا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك بعد ذلك إذا صبرت يرفع البلاء ويعقبك من وراء ذلك خيرات عظيمة. بعد أن يرفع عليك البلاء يأتيك الخيرات بعدها، هذا في الدنيا وفي الأمة في الآخرة. فهذه عادة النعيم المقيم عند الله سبحانه وتعالى. والصابر طبعا الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. المقصود بالصابر الصبر على هذا البلاء الذي ذكر هنا، وأيضا الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله، هو هذا الذي يستحق البشارة. الذين من هم هؤلاء الصابرون؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي من هذه المصائب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول الآية، قالوا أي بقلوبهم وألسنتهم إن لله، اللام للملك، يعني إن ملك لله يفعل بنا ما يشاء، وإن إليه راجعون، يعني صائرون في جميع أمورنا دنيا وأخرى. فنرجو الذي أصابنا بهذه المصيبة عند رجوعنا إليها أن يجزينا بأفضل منها. فهم جمعوا هنا بين الإقرار بالربوبية في قولهم إن لله، وبين الإقرار والإيمان بالجزاء الذي يستلزم العمل الصالح، لأنهم يقولون وإنا إليه راجعون. فنحن نرجو ثوابه مع أنه فعل بنا هو ما هو في ملكه وبيده. أخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. إلا يعني إذا ضاعت منه شيء يأتيه الله سبحانه وتعالى بشيء هو أفضل منه. لاحظ هنا ماذا قالت أم سلمة. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ صور أنت خيرية أبي سلمة وفضله حتى ظنت أنه لا يوجد في المسلمين من هو أفضل منه. يعني طبعا هي لا تفضله على النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد، لكن ما كان في ظنها أبدا أن يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان شيء مستبعد عن الذهن، لذلك ما كان في الحسبة أصلا. يعني قالت: أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لكن ثم إني قلتها. ثم إني قلتها. شوف كيف، انظر إلى التسليم، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. شوف الآن لما تيجي تفكر الأمر بالعقل، من اللي هو أفضل من أبي سلمة؟ ما في أحد. لكن هل تركت لأجل عقلها؟ لا لا أبدا أبدا، ما عندهم هذا، بل عندهم تسليم وانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. فإيش قالت؟ قالت: ثم إني قلتها، تسليما لأمر الله سبحانه وتعالى وتصديقا لله تبارك وتعالى. هكذا يكون أهل الإيمان، وهكذا يتعاملون مع النصوص، مش يقدمون عقولهم على على على النقول. لا، ما تتعارض العقل مع النقل، وأنه لا يتعارض أصلا، لكن عقلك أنت المسكين، عقلك هذا الصغير تعارض مع النقل، ايش تعمل؟ سلم للنقل مباشرة. شوفوا أم سلمة ايش فعلت وتعلموا منها. قالت ثم إني قلت، مع أن ما كان في ظنها من هو أفضل من أبي سلمة، لكن ما كانت تتصور أن يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت كيف؟ رأيت إيش النتائج؟ نتائج التصديق والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ما كان في ذهنها أبدا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر كيف عقولنا تفكر. نحن نذهل، نسوء علمنا ليس علما كاملا حتى نعترض على أمر الله سبحانه وتعالى أو على خبره، أبدا غلط. انتبهوا، هذا هو المحك في الإيمان. فأغلب الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتع يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله، أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، يدعو الله سبحانه وتعالى لها حتى تزول العقبتين اللتين ظنتهما عقبتين، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يزولا وينتهي الأمر، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فضيلة التسليم والتصديق والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. من هم أولئك؟ هذا الإشارة إلى الذين صبروا، الذين صبروا إذا أصابتهم مصيبة وقالوا ما تقدم، وجاءت بلفظ الإشارة للبعيد، أولئك، ما قال هؤلاء، قال أولئك للبعيد، للدلالة على علو مرتبتهم ومنزلتهم ومقامهم. صلوات عليهم إيش؟ صلوات. اختلف العلماء في معناها، ولكن أصح الأقوال فيها أن المراد بها الثناء عليهم في الملأ الأعلى، الملأ الأعلى يعني عند الملائكة المقربين، والمعنى أن الله يثني على هؤلاء في الملأ الأعلى رفعا لذكرهم وإعلاء لشأنهم، ورحمة عطفها على الصلوات من باب عطف العام على الخاص، لأن الثناء عليهم في الملأ الأعلى من الرحمة. وأولئك هم المهتدون، أولئك هذه تعود إلى الذين أصابتهم مصيبة وصبروا عليها وقالوا ما ذكر في الآية. المهتدون يعني الذين اهتدوا إلى طريق الحق، فإن هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو الهداية. إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عروة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فذكر حديثا، لكن الحديث طويل شوي وسنذكره لكم في سنضعه لكم في الاختصار، لكن من أجل أن نختصر الكلام هنا، الشاهد من الكلام أن عائشة رضي الله عنه عنها ذكرت له سبب نزول هذه الآية. قالت عائشة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف، قالت إن كنا، قالت هنا سألوا رسول، نبدأ من هنا، نعم، قالت ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية صنم، يعني صنم هذه مناة التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، لأن كان على الصفا في صنم وعلى المروة في صنم، وكان أهل الجاهلية يطوفون حول هذه الأصنام في عند الصفا والمروة. قالوا فلما أسلموا تحرجوا كيف يروحوا يطوفوا في المكان الذي كان فيه كفار قريش أصلا يطوفون على الأصنام هناك. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآيات. هذا سبب. هناك سبب آخر، لما ذكر الزهري هذا الحديث قال ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت أسمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس ممن كان يهل، طبعا استثنى عائشة، قال ممن كان يهل بمناء كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بين الصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. يعني باختصار، إيش السبب في نزول الآية؟ ذكروا سببين. الأول أن أهل الجاهلية كانت عندهم أصنام على الصفا والمروة وكانوا يطوفون حوله، فتحرج المسلمون أن يطوفوا كما كان يفعل أهل الجاهلية، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن رفع الحرج الذي كانوا يتحرجونه هم من الطواف بهما لأجل ما كانت تفعله أهل الجاهلية. هذا سبب. السبب الثاني هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه، كانوا هم في الأول يطوفون بالصفا والمروة، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى الطواف ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة، فتحرجوا من الطواف بهما وذكروا أن وظنوا أن ذلك لأنه لا يريد أن يطوفوا بالصفا والمروة فتحرجوا منها. ليش ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة؟ فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. وكلا السببين ممكن يكون سببين مع بعضهما سبب نزول الآية، ما في أي بأس أن تتعدد أسباب نزول الآيات، وهذا ورد في أكثر من موضع وليس في هذا الموضع فقط. طيب نأتي الآن. إن الصفا والمروة جبلان معروفان، يقال للصفا جبل أبي قبيس وللمروة جبل قعيقعان، وهما شرقي الكعبة. من شعائر الله، من تبعيض يعني بعض شعائر الله، والشعائر جمع شعيرة وهي التي تكون علما في الدين، يعني من معالم الدين الظاهرة، لأن العبادات منها خفية بين الإنسان وربه، ومنها أشياء علم ظاهر بين وهو الشعار، مثل الأذان مثلا. الأذان من شعائر بلاد الإسلام. ليش؟ لأنها عبادة ظاهرة واضحة تميز البلد المسلم من غيره. من شعائر الله، ليس المراد أن نفس الجبل من شعائر، بل المراد الطواف بهما من الشعائر. فمن حج البيت، حج يعني في اللغة هو القصد، إذا حج البيت يعني قصده لأداء مناسك الحج، والبيت هو بيت الله هي الكعبة، أو اعتمر أو للتنويع، يعني سواء ذهب إلى الحج أو ذهب إلى العمرة، يقصد البيت للحج أو يقصده معتمرا، والعمرة في اللغة هي الزيارة، والمراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمرة. قال: فلا جناح عليه. الجناح هو الإثم، يعني فلا إثم عليه في أن يتطوف بهما، وإن نفى الإثم لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما. أن يتطوف بهما أن يدور بهما، والمراد به السعي بين الصفا والمروة. ومن تطوع خيرا، فمن تطوع بالطواف بالصفا والمروة ازداد خيرا في الطاعة، فإن الله شاكر، شكره سبحانه لعبده بأن يجازيه بعمله أضعاف ما عمل فوق ما يستحق، عليم بما أراد ونوى الطائف. يعني هل أردت الآن في طوافك هذا لله سبحانه وتعالى ولا لغيره؟ هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى منك. وقد اختلف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة. هذه الآية أحد أسباب الخلاف، فمنهم من قال السعي ركن لا يصح النسك إلا به، يعني لا يصح حج ولا عمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة. هذا قول من أقوال أهل العلم، وهو أضعف الأقوال الثلاثة عندي في المسألة، هذا القول الأول. قول الثاني قالوا هو واجب ومن تركه فعليه دم، هذا القول أقوى من الأول. القول الثالث في المسألة أن الطواف بين الصفا والمروة مستحب، وهذا القول الأخير هو الذي أميل إليه، القول بالاستحباب، وهو قول خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد بينت المثل بالتفصيل في فتاوى معهد الدين القيم. والله أعلم، ونكتفي بهذا.